والمؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله والتناصر في دين الله والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق باق لم ينسخ. وهذا يشرحه الحديث الذي سيأتينا. نعم، الذي فيه لا حلف في الإسلام، فالمراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع مثل التحالف مع القوات الكافرة كالأمريكان والروس، فالحلف مع هؤلاء لا يجوز أبدا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عاصم عن أنس قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في دار التي بالمدينة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيهم عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه، وبقاء أصحابه أمان للأمة، وهذا في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن عمر بن أبان كلهم عن حسين، قال أبو بكر حدثنا حسين بن علي الجعفي عن مجمع بن يحيى عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم هاهنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال أحسنتم أو أصبتم. وهذه الأمور من السنة، أحسنت وأبشر، على الإنسان أن لا يضيعها وأن يضعها في محلها وأن ينوي السنة فيها. قال فرفع رأسه إلى السماء، وهذا النظر إلى السماء عبادة، احفظوا ذلك، وأن الإنسان يرجو ربه ويربط الإنسان نفسه مع الله سبحانه وتعالى، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، وانتبه هنا، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء. فقال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وذلك الأمنة بمعنى الأمن والأمان، ومعنى هذا الحديث أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية، فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في يوم القيامة وهنت السماء فانفطرت ثم انشقت ثم كشطت، نسأل الله العافية، في هذه الساعة وفي تلك الساعة. يقول وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون، أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب، نسأل الله العافية، واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم وحصل. قالوا أصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وذلك عند ذهاب الصحابة ظهرت الفتن وظهرت البدع والإحداث في أمر الدين وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وهكذا وانتهاك المدينة ومكة، وهذا كله من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابرا يخبر عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم،